يا أمتي استبشري استبشري وأبشري، فالنصر آت، فإنهم أبطالنا قد أعلنوها جبهة ضد الطغاة. يا أمتي استبشري استبشري وأبشري، فالنصر آت، فإنهم أبطالنا قد أعلنوها جبهة ضد الطغاة. الله العدا بوحدة تشفي الصدور، لواء الحق والتوحيد والصقور، راياتهم خفاقة تبكي اللئام، أنصارنا أحرارنا كرد إسلام. يا جبهتي تقدمي تقدمي ولقني الباغي الدروس، فإنهم باعوا البلاد والعباد جيروها للمجوس. يا جبهتي تقدمي تقدمي ولقني الباغي الدروس، فإنهم باعوا البلاد والعباد جيروها للمجوس. أعيد مجد أمتي وعزها، رد الحقوق فاز من قد ردها، دسي رؤوس الكفر في أوكارها، ووحدي صف الجهاد ضدها. يا إخوتي درب الجهاد دربكم، طريقكم نحو العلا، فمن أراد أن يفوز بالجنان زاد حبا ما سلا. يا إخوتي درب الجهاد دربكم، طريقكم نحو العلا، فمن أراد أن يفوز بالجنان زاد حبا ما سلا. يا خير من يمشي على هذا الثرى، قد سرت في سر النبي خير الورى. يا من إذا نادى المنادي شمرا، قد بعت روحك للإله فاشترى. يا أمتي استبشري استبشري وأبشري، فالنصر آت، فإنهم أبطالنا قد أعلنوها جبهة ضد الطغاة. يا أمتي استبشري استبشري وأبشري، فالنصر آت، فإنهم أبطالنا قد أعلنوها جبهة ضد الطغاة.